وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فأنكروا البعث، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة ثانية، وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أتزعم؟ وكان هذا الرجل معه عظام مفتتة، فأخذ يذريها في الهواء، فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما رم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويبعثك ويدخلك النار. فنزل قول الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويبدو لمن يقرأ القرآن الكريم أو يستمع إليه أن من المواضيع الأساسية والرئيسية في القرآن الكريم الحديث عن الآخرة وعن يوم الحساب أو يوم الحاقة أو يوم الزلزلة أو يوم القارعة، كل هذه أسماء ليوم القيامة. والقرآن المدني، القرآن المكي، حافل بالكلام عن الآخرة وعن البعث وعن إمكانية البعث وعن قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم يدلل على البعث بالظواهر الكونية. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فتجد القرآن الكريم من ناحية يتكلم عن قدرة الله عز وجل على البعث، وأن الله عز وجل يعني العادل الحكيم سبحانه وتعالى لا يسوي بين المسلمين والكفار ولا يساوي بين المتقين والفجار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون كيف تحكمون. فلا بد من الحساب، وهذا من ناحية البعث. وتجد القرآن الكريم من ناحية أخرى، من ناحية يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة يوم عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني كل أم تنسى ولدها، تنساه وتذهل عنه، الذي حملته 9 أشهر وأرضعته 2 سنين، تنساه وتذهل عنه. بعض الناس يقول لك: احنا لا ينبغي ألا نتكلم عن الآخرة، وينبغي أن نتكلم عن القضايا المصيرية. وهل هناك قضية مصيرية أكثر من قضية الجنة، أعظم من قضية الجنة والنار؟ أين مصيرك؟ أين تذهب؟ إلى جنة أم إلى نار؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يأتي بالناس جميعا ويقول: أنتم من أهل الجنة روحوا الجنة، وأنتم من أهل النار روحوا النار. لكن الله عز وجل لا يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو العادل الحكيم، فلا يدخل أحد الجنة إلا بعد حساب، ولا يدخل أحد النار إلا بعد حساب. قال تعالى: اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لا الأب ينفع ابنه، ولا الابن ينفع أباه. الكل يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يحشر الناس يوم القيامة حفاة، يعني لا لابس حذاء ولا لابس نعال، حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، كما بدأناكم نعيدكم. غرلة يعني غير مختونين. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وسوءتاه وينظر الرجال إلى النساء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم شأن يغنيه. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أنساب، من شدة ذهولك لا تعرف نسبك، لا تعرف أباك ولا تعرف أمك ولا تعرف أخاك. الكل يقول نفسي نفسي. قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يعني تراه ويراك، ولكنه زاهل منشغل بنفسه، وأنت زاهل منشغل بنفسك. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا جاء يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين، ثم ينادي المنادي: من كان له عند أخيه مظلمة فليأتي فليأخذ مظلمته. يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين فينادي المنادي: من كان له عند أخيه مظلمة فليأتي فليأخذ مظلمته. فيفرح المرء أن له حقا على والده وعلى زوجه وعلى ولده. يعني أنت حينما ينادي المنادي لك مظلمة، خذ حقك، تفرح أن تأخذ من حسنات أبيك وزوجك وولدك. نعم، يوم عصيب لا أنساب، والكل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء. ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهك نهكة من زراع أعجبته، ثم رفع رأسه وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث يقصه فقال: تدنو الشمس من رؤوس العباد فيقفون في موقف عظيم، فيقول بعض الناس: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون من يشفع لنا؟ فيقول بعض الناس: اذهبوا إلى آدم أبو البشر، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. فيذهب الناس جميعا إلى آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم عليه السلام: إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. ولقد وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح أول نبي أرسل إلى أهل الأرض. فيذهب الناس إلى نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول نبي أرسل إلى أهل الأرض، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول نوح عليه السلام: إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. ولقد كان لي دعوة فدعوتها. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه دعوة نوح عليه السلام، فلم يبقى لنوح عليه السلام دعوة مستجابة ليشفع لهؤلاء الناس في موقف العرض يوم القيامة. فقال ولقد كان لي دعوة فدعوتها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء. فذهب الناس جميعا إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول إبراهيم عليه السلام إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، ولقد كذبت ثلاث كذبات. وهذا أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب إبراهيم ثلاث كذبات، سنتان منهما في الله عز وجل. الكذبة الأولى أن إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام ووضع الفأس على رأس الكبير فقالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يريد أن يقيم عليهم الحجة أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، فهذه في الحقيقة لا تعد كذبة، لأنه أراد أن يقيم عليهم الحجة أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. أما الكذبة الثانية أن القوم قوم إبراهيم أرادوا أن يذهبوا لعيد لهم، فرفض إبراهيم عليه السلام أن يشارك هؤلاء الكفرة في أعيادهم، لأن المسلم لا يجوز له أن يشارك الكفار في أعيادهم. فقال إني سقيم، قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فهذه الكذبة في ذات الله عز وجل لا تعد كذبة. أما الكذبة الثالثة أنه لما دخل مصر هو وزوجته سارة، وكان حاكم مصر آنذاك جبارا عنيدا لا يترك امرأة جميلة إلا واصطفاها لنفسه، فقال لها إبراهيم عليه السلام يا سارة إذا سألك هذا الجبار عني فقولي أني أخوك ولست زوجك، لأنه لو علم أنه زوجها، لأن لو علم هذا الرجل أن إبراهيم عليه السلام زوج سارة لقتله. فقال لها إذا سألك هذا الجبار عني فقولي إني أخوك ولست زوجك. فلما ذهبوا إليه ونظر هذا الجبار العنيد إلى سارة فوجدها جميلة فأراد أن يصطفيها لنفسه، فلما اقترب منها شلت يده، فقال لها ادعوا الله لي أن يعافيني ولا أقربك بعد ذلك. فدعت الله عز وجل فعافاه الله سبحانه وتعالى. ثم اقترب منها مرة ثانية فشلت يده بصورة أشد من الأولى، فقال لها ادعوا الله لي ولا أقربك بعد ذلك. فقالت يا رب إنه إن مات لقالوا قتلته. فدعت الله عز وجل فعافاه الله. فقال لهم إنكم جئتموني بشيطانة وليست إنسانة. وتركها وأخدمها هاجر. وسيدنا إبراهيم عليه السلام أخذ سارة وهاجر وخرج من مصر. هذه الكذبات الثلاث التي كذبها إبراهيم عليه السلام. فقال إني كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فذهب الناس إلى موسى عليه السلام وقالوا يا موسى أنت كليم الله، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فقال موسى عليه السلام إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، ولقد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فذهب الناس إلى عيسى عليه السلام فقالوا ألا تشفع لنا عند ربك؟ فقال عيسى عليه السلام إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، نفسي نفسي. ثم لم يذكر ذنبا، لم يذكر ذنبا. فقال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيذهب الناس جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. ثم يسجد عند قوائم العرش ويدعو الله عز وجل، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فانظر إلى هؤلاء جميعا، انظر إلى أولو العزم من الرسل، انظر إلى نوح وإبراهيم و موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا. أولئك أولو العزم من الرسل، يعني أولئك أفضل الرسل. وكل رسول نبي، كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس فهو نبي أولا ثم رسول، والرسول أفضل من النبي، لأن النبي قد يؤتى النبوة تشريفا له دون أن تقترن برسالة إلى الناس. فالرسول أفضل من النبي. فانظر إلى هؤلاء، أولئك أولو العزم من الرسل، ومع ذلك كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، فما حالي وحالك أنت؟ قال تعالى فلا أنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا ينفع إلا نسب واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده لا نسب ولا سبب يوم القيامة إلا نسبي وسببي. وفي رواية أخرى لا نسب ولا سبب يوم القيامة إلا نسبي وصهري. من ارتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم بنسب فهذا مع عمله ينفعه يوم القيامة. ولذلك في الحديث الآخر الذي رواه البيهقي بسند صحيح جاء عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب فقال له يا علي أريد أن أخطب ابنتك أم كلثوم لنفسي، وكان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ورجل كبير في السن، وكانت أم كلثوم فتاة صغيرة والفارق في السن كبير. فقال لعلي بن أبي طالب: أريد أن أخطب ابنتك أم كلثوم لنفسي. فتعجب علي بن أبي طالب من طلب عمر: أم كلثوم هذه الفتاة الصغيرة تريد أن تتزوجها؟ فأجاب عمر وقال: والله ما بي، يعني ليس بي شهوة، ولكنه حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سبب ولا نسب يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأراد عمر بن الخطاب أن يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، يخاف من انقطاع النسب يوم القيامة. لما تقرأ هذا الكلام تتعجب. عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت في الجنة، ومع ذلك يخاف من انقطاع النسب. فهل تذكرت هذا اليوم؟ قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من قردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين، توضع الموازين، أنت ستوزن، أنت ستوزن. قال الله عز وجل عن أهل الكفر: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مما يدل على أن الإنسان سيوزن. وورد في الحديث ورد في البخاري عند تفسير قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحبر السمين، إن الحبر السمين يوضع في الميزان فلا يساوي جناح بعوضة. حبر سمين، يعني لو وزنته لتجاوز العشرات من الكيلوات، ومع ذلك يوضع في الميزان يوم القيامة فلا يساوي جناح بعوضة. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع جماعة من أصحابه، فمروا على حائط فيه تمر، مروا على حائط به تمر، والحائط في اللغة أي البستان، الحديقة يعني. فأراد صاحب الحائط أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من تمر حائطه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من التمر، فمن يأتي بالتمر؟ فتقدم عبد الله ابن مسعود، فكلما علا ليأتي بالتمر ضحك الصحابة، كلما ارتقى ضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لماذا تضحكون؟ قالوا: نضحك من نحافة ساقي ابن مسعود، نضحك من نحافة ساقي ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق إن ساقي ابن مسعود هذه يوم القيامة في الميزان لهي أثقل من جبل أحد. فالعبرة ليست بالجسد الممتلئ، وليست بالطول ولا بالعرض، إنما الذي يجعلك تزن هو العمل وهو القلب. فهل ملأت قلبك إيمانا؟ هل فرغته من الحقد والحسد والغل والغيبة والنميمة؟ هل ملأته إيمانا؟ قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وهم فيها كالحون. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يره ومن يفعل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة يعني ربع ذرة، خمس ذرة، سدس ذرة، ستحاسب عليها يوم القيامة. لذلك ينبغي ألا تستهين بالعمل اليسير، فرب كلمة من سخط الله يعني يقولها الرجل يهوي بها في النار 70 خريفا. رب كلمة من سخط الله لا يلقي العبد لها بالا يلقى بها في النار 70 خريفا. والخريف هو العدد الكبير من السنين. وقال تعالى: لابثين فيها أحقابا. الحقب هو 80 سنة، 80 سنة حقب. لابثين فيها أحقابا. ورب كلمة لا يلقي العبد لها بالا ينزل بها في الجنة منازل الصديقين بكلمة واحدة يدخل الجنة، وبكلمة واحدة يدخل النار. فلا تستهين بالعمل اليسير، لأن هذا العمل اليسير ربما يدخلك الجنة. والعبد ربما يدخل في الصلاة لا يدري أجر الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يدخل في الصلاة يأخذ أجر ربعها، سدسها، خمسها، حتى قال عشرها، فأنت لا تدري. ويدخل الرجلان في الصلاة وما بين صلاتيهما كما بين السماوات والأرض. واحد بيصلي غافل، هو بجسمه فقط في المسجد لكن عقله خارج المسجد، فأنت لا تدري ما هو العمل الذي يقربك إلى الله. أنت تدخل تصلي ولا تدري أقبلت الصلاة أم لا. ولذلك لا تستهين بالعمل اليسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغاني بني إسرائيل كانت تمشي فوجدت بئر ماء فشربت، ثم صعدت فوجدت كلبا يلهس الثرى من العطش. من شدة العطش كان الكلب يلهس الثرى من شدة العطش، فرجعت المرأة وملأت موقها ماء وسقت الكلب. والموق هو ما يلبس فوق الخف أي الحذاء يعني. فملأت موقها ماء فسقت الكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك، غفر لها بسقيا كلب. فهذا عمل يسير وبسيط، ومع ذلك غفر الله لها بذلك. وفي الحديث الآخر: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فغفر الله له بذلك. فينبغي ألا تستهين بالعمل اليسير. وهذه قصة رغيف خبز أدخل صاحبه النار، يعني دخل النار بسبب رغيف خبز يعني ليس له قيمة. قصة تقول أن عيسى عليه السلام كان يمشي في الفلوات، يعني في الصحراء يعني، فقابله رجل وقال له: يا روح الله أريد أن أتبعك، يعني أريد أن أصاحبك وأذهب معك في رحلتك هذه. فقال له: نعم. فانطلق، فكان مع سيدنا عيسى عليه السلام 3 أرغفة، فأعطى الرجل رغيفا وأخذ رغيفا وترك رغيفا، ثم ذهب عيسى عليه السلام إلى النهر ثم عاد فلم يجد الرغيف الثالث، فقال للرجل: من الذي أخذ الرغيف الثالث؟ فقال: لا أدري. فانطلق فوجد عيسى عليه السلام ظبيا، يعني غزالة يعني تمشي، فدعاها فجاءت فذبحها وشواها وأكلاها، وبعد أن أكلاها قال عيسى عليه السلام للظبي: قم. فقام الظبي يجري بإذن الله. فقال عيسى عليه السلام للرجل: بحق الذي أراك هذه الآية أن تقول لي من الذي أخذ الرغيف الثالث. فقال الرجل: لا أدري. فانطلق حتى وجد نهرا فعبر النهر، فقال للرجل: بحق الذي أراك هذه الآية وأمشاك على الماء. هذه معجزة أن يمشي على الماء. فقال له: بحق الذي أراك هذه الآية وأمشاك على الماء أن تقول لي من الذي أخذ الرغيف الثالث. فقال: لا أدري. فانطلق حتى وجد جبلا عظيما، فقال عيسى للجبل: كن ذهبا بإذن الله. فصار الجبل ذهبا كما تقول الرواية. فقال عيسى عليه السلام: هذا الجبل ثلثه لي وثلثه لك وثلثه لمن أخذ الرغيف. فقال: أنا الذي أخذت الرغيف. فترك عيسى له الذهب ومضى في طريقه وانطلق، فرجل جالس بجوار الذهب، فجاء اثنان من قطاع الطرق فهم بقتله، فقال لهم: أنتم لماذا تقتلونني؟ نحن نقسم الذهب إلى 3 أثلاث. فاصطلح على ذلك، فهذا الرجل الذي كان مع عيسى عليه السلام قال لرجل آخر: نحن يعني لماذا احنا نقسم الجبل الذهب هذا إلى 3 أثلاث؟ احنا كل واحد فينا يأخذ النصف ونقتل الرجل الثالث، ماذا نفعل؟ قال: نبعث السوق يشتري لنا طعام، وهو في الطريق يأتي يكون حضر، نكون احنا حضرنا الشوم والعسي، لما يجي نقتله. فاذهب يا فلان ائتي لنا غدا أنا. فذهب الرجل، وهو في الطريق خطرت بباله فكرة أن يضع لهما سما في الطعام، فوضع لهما السم في الطعام ثم عاد، فلما عاد نزلوا فيه ضرب حتى مات، فجلس يأكل الطعام فماتوا جميعا. فجاء عيسى عليه السلام وقال: هكذا الدنيا فاحذروها. دنيا ليس لها قيمة، ليس لها قيمة، وما من إنسان إلا وسيدخل الجنة، لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح: إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وروي أن رجلا كان يعيش في جزيرة فأنبت الله له شجرة رمان وأجرى له عينا من الماء، فكان يأكل من الرمان ويشرب من الماء، وعاش طيلة عمره متفرغ للعبادة 600 عام. فلما جاء موعد أجله قبضته الملائكة وهو ساجد، فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: أي رب، بل بعملي. قال الله عز وجل: إنه لا يظلم اليوم عندي أحد. ضعوا نعمة البصر في الميزان، وضعوا أمامها عبادة 600 عام، فرجحت نعمة البصر عليه، رجحت نعمة البصر على عبادة 600 عام. فقال الله عز وجل: خذوه إلى النار. فقال: أي رب برحمتك، أي رب برحمتك. وهذا أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الله عز وجل يعامل الناس بالفضل، لا يعاملهم بالعدل، لأنه لو عاملك بالعدل لأهلكك من أول ذنب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم.